وحفظا من كل شيطان مارد. بسم الله يرقيك من شيطان مارد. مارد وعفريت مارد وعفريت مارد وعفريت. بسم الله يرقيك من شيطان مارد مارد وعفريت مارد وعفريت. سكن الرأس وملك الجسد. سكن الرأس وآذى الجسد. بسم الله يرقيك من مارد وعفريت من شيطان مارد وعفريت. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت. بسم الله يرقيك من شره وضره ومكره وكيده. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت سكن الرأس وسكن الجسد. ملك الرأس وملك الجسد. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت في الرأس وفي الجسد. ظلم ظلم ظلم هلك به يا ربنا الظالم. هلك به يا ربنا خدم الساحر والساحرة وحرس الأسحار والعقاد واتبع العائنين والحاسدين. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت من شيطان مارد مارد وعفريت. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت. سكن الرأس وملك الجسد. آذاك في روحك آذاك في عقلك آذاك في جسدك آذاك في أعضائك آذاك مع أهلك آذاك في زوجك وفي ذريتك. بسم الله يرقيك من شره. بسم الله يرقيك من ضره. بسم الله يرقيك من غلبته ومكره وكيده وقوته. اللهم عليك به يا ربنا. عليك بشيطان مارد وعفريت. عليك يا ربنا بشيطان مارد وعفريت. عليك يا ربنا بشيطان مارد وعفريت. اللهم اكفها يا ربنا شره. اللهم اكفها يا ربنا ضره. اللهم اكفها يا ربنا غلبته. اللهم اكفها يا ربنا ضره. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت. سكن الرأس وملك الجسد. آذاك في رأسك وفي جسدك كان سببا في سرطان في أمراض وأدواء وأسقام وعلل وأدواء. بسم الله يرقيك من شره. بسم الله يرقيك من أمراضه وعقده. اللهم يا ربنا عليك به وبمن أرسله. أسألك يا بر يا رحيم في هذه الساعة في ساعة إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب. اللهم نصرا لها يا ربنا على عدوك وعدوها. اللهم انصرها على عدوك وعدوها. يا رب العالمين. كلها عبدا ونصيرا وظهيرا ومعيرا ولا تكن عليها. وأطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا نظرت. أطل أثرها يا ربنا. أطل يا ربنا أثر عيون نظرت فأمرضت وسببت سرطانا وأمراضا وأدواء وقراحا وقروحا وجروحا. اللهم يا ربنا عليك بشيطان مارد وعفريت. سكن الرأس وملك الجسد. آذاها في المخ والمخيخ وفي خلايا دقيقة. موت حياة عليك به يا ربنا. أمات حياة خلايا دقيقة. عليك به يا ربنا. سبب جروحا وقروحا سبب آلاما وأوجاعا سبب سرطانا في الجسد. عليك به. عليك يا ربنا بالشيطان المارد. عليك يا ربنا بالشيطان المارد وعفريت. بسم الله يرقيك من الشيطان المارد بسم الله يرقيك من الشيطان المارد وعفريت. عليك يا ربنا بالشيطان المارد وعفريت. ظلم الرأس وظلم الجسد. ظلمها داخل البلد وخارج البلد. ظلمها ظلم زوجها والولد. اللهم عليك يا ربنا بشيطان مارد وعفريت. بسم الله يرقيك من ضره. اللهم عليك به غلبها وقهرها. اللهم عليك به يا ربنا فاجرا ظالما باغيا معتديا عاشقا حاسدا. عليك به يا ربنا عاشقا وحاسدا. اللهم عليك به يا ربنا سكن وجهها سكن رأسها سكن المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. اللهم عليك به يا ربنا ظلمها. اللهم عليك به سكن بطنها ورحمها سكن قلبها وصدرها. عليك يا ربنا بظالم فاجر بشيطان مارد وعفريت. بسم الله يرقيك من شيطان مارد من شيطان مارد وعفريت. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت. يتنقل في جسدك، يتنقل في أعضائك، من شقك الأيمن إلى شقك الأيسر، ومن شقك الأيسر إلى شقك الأيمن، ويسبب قروحا وجروحا، ويميت خلايا، ويسبب عقدا خبيثة فاسدة، يعكر جسدك، يعكر دمك ويضر عظامك ولحمك وعصبك، ويفسد دمك، ويريد إلحاق الضرر بك عليك به يا ربنا. بسم الله يرقيك يا أمة الله. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت. في جسدك وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت. كان سببا في بتر عضو من أعضائك عليك به يا ربنا، وبمن أرسله من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وعائن وعائنة وحاقد وحاقدة عليك به يا ربنا. اللهم عليك به يا ربنا. نجها يا ربنا من القوم الظالمين، نجها يا ربنا من القوم الفاسقين، نجها يا ربنا من القوم الكافرين. بسم الله يرقيك يا أمة الله من شيطان مارد وعفريت. من شيطان مارد وعفريت. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت. سكن الأحشاء. بسم الله يرقيك من مارد وعفريت. من شيطان وحفظا من كل شيطان مارد. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت. صامت في الجسد ساكت في الجسد مدسوس في الجسد ومن حول الجسد يؤذيك بعقده بجنده عليك به يا ربنا وبعقده عليك يا ربنا وبأثره. بسم الله يرقيك يا أمة الله من شيطان مارد وعفريت. من شيطان مارد وعفريت. ظلم الرأس وظلم الجسد. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت. من شيطان مارد وعفريت. على أطرافك على أفدائك ظلمك وقهرك فيها. سبب بترا سبب ألما سبب عقدا خبيثة سبب سرطانا عليك به يا ربنا. اللهم ازعه من جسدها. اللهم عليك به يا ربنا. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت. تمثل ثعبانا مرسولا بحسد شديد وحقد مرسول بعيون نظرة ثرت. بسم الله يرقيك من شيطان مارد مرسول بعيون عيون. مرسول بعيون عيون حاسدة حاقدة. عيون عيون مرسولين بعيون عيون عيون عيون مرسولين بعيون عيون عيون عيون مرسولين بعيون عيون عيون عيون عيون مرسولين بعيون في الشيطان مارس بسم الله بسم الله لكن الشيطان مارد وعفيف مرسولين بعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت وما برك أصحابها عيون عيون من الإنس والجن عيون عيون عيون من رجال من رجال من رجال من رجال من نساء من نساء من نساء من نساء من نساء بسم الله بسم الله الرقيقي من شيطان المارد من شيطان المارد المرسول بعيون عيون عيون عيون على الجمال والبهاء على الجمال على البهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة وعلى رشاقة وعلى شياكة وأناقة بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت مرسول بعيون عيون عيون عيون عيون عيون مرسول بعيون عيون عيون عيون عيون مرسول بعيون عيون عيون عيون عيون مرسول بعيون عيون عيون عيون ظلمها وقهرها وغلبها بسم الله يرقيك يا أمة الله بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريته من شيطان مارد وعفريته أتى بعيون مرسولا بعين عين عين عين عين نافذة عين نافذة مرسول بعيون عيون نفذت إلى مخ العظام نفذت إلى مخ العظام نفذت إلى العروق نفذت إلى العصب إلى العصب نفذت إلى العروق بسم الله يرقيك من شياطين من شياطين العيون من شيطان عين من شيطان عين من شيطان العين مارد وعفريته مارد وعفريته مارد وعفريته مارد وعفريته مارد وعفريته بسبب عين عين عين عين عين نظرة فاسترته بسبب عين النظرة فاسترته بسبب عيون عيون عيون عيون نظرة فاسترته عيون نظرة فاسترته عيون نظرة فاسترته بسبب عيون النظرة فاسترته بسبب عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرة فاسترته عيون نظرة فاسترته عيون نظرة فاسترته بسبب عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون من الجيران والأقارب من الجيران والأقارب والمعارف والمعارف والمعارف ومن صديقاتها ومن صديقاتها من الجيران والمعارف ومن صديقاتها ومن صديقاتها ومن صديقاتها ومن الأنساب ومن الأنساب ومن الأنساب ومن الأنساب ومن الأنساب ومن الأنساب ومن رجال ونساء ومن رجال ونساء ومن رجال ونساء ومن رجال ونساء ومن رجال ونساء بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت من شيطان مارد مارد وعفريت شيطان مارد وعفريت من شيطان مارد مارد مارد وعفريت من شيطان مارد مارد وعفريت بسم الله يرقيك من شيطان من شيطان مارد وعفريت سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس الرأس الرأس سكن الوجه الوجه الوجه الوجه سكن الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس سكن الرأس سكن الرأس بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سكن المخ والمخيخ سكن المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب سكن المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب سكن الرأس الرأس سكن المخ المخ المخ المخ المخ ومراكز الإحساس والعصب بسم الله يرقيك من مارد وعفريت من شيطان مارد من شيطان مارد مارد وعفريت مارد وعفريت مارد وعفريت سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سكن خلايا دقيقة في المخ والمخيخ سكن خلايا دقيقة في المخ والمخيخ بسم الله يرقيك من شيطان مارد من شيطان مارد وعفريت من شيطان مارد مارد وعفريت من شيطان مارد وعفريت من شيطان مارد وعفريت سكن الرأس سكن الرأس سكن الجسد سكن النحر سكن النحر سكن الرقبة سكن القفا سكن الظهر سكن القفا والظهر سكن الظهر سكن العضلات سكن العضلات بسم الله ارقيك من عيون عيون عيون بسببها بسببها بسببها دخل شيطان مارد وعفريت في الجسد اللهم عليك به يا ربنا ومن أرسله بسم الله بسم الله ارقيك من شيطان مارد وعفريت من شيطان مارد وعفريت سكن القلب والصدر سكن القلب القلب القلب القلب سكن القلب والصدر سكن القلب والصدر سكن القلب والصدر سكن القلب والصدر سكن الباطن سكن الباطن سكن الباطن سكن الباطن سكن الباطن سكن الباطن سكن الباطن سكن الباطن الباطن سكن الباطن سكن الباطن وسكن رحمها وسكن الأطراف وسكن الأطراف وسكن الأطراف وسكن الأطراف. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك سوءا عظيما. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت. أسألك يا ربنا في هذه الساعة في ساعة إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب سبحانك يا ربنا إلا شفيت أمتك يا ربنا إلا شفيت أمتك يا مولانا وشفيت مرضانا أجمعين وشفيت مرضى المسلمين إنك على ذلك مقتدر قادر قدير. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت من شيطان مارد وعفريت من شيطان مارد وعفريت من شيطان مارد وعفريت من شيطان مارد وعفريت. بسم الله يرقيك من شيطان من شيطان مارد وعفريت سكن القلب والصدر سكن الأحشاء سكن الأحشاء سكن الأحشاء سكن الأحشاء سكن الأحشاء ويتنقل في الدم ويتنقل في الدم سكن العظام والدم سكن العظام والدم سكن العظام والدم. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت من شيطان مارد وعفريت من شيطان مارد وعفريت سكن الدم والعظم سكن الدم والعظم سكن الدم والعظم سكن الدم والعظم عليك به يا ربنا يمص الدم وينحر العظم يمص الدم يمص الدم يعكر الدم يسرطن الدم وينخر العظم وينخر العظم ويسرطن العظم وينخر العظم عليك به وبمن أرسله يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس بسم الله على الوجه بسم الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى الصبر الجميل. بسم الله بسم الله على سعادة على سعادة على سعادة. بسم الله بسم الله على ما آتاك الله من نعم وحكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك. بسم الله بسم الله أرقيك والله يحميك من شيطان مارد وعفريت من أسفلك يؤذيك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد. بسم الله بسم الله. احفظ يا ربنا أمتك من شيطان مارد وعفريت، من شيطان مارد وعفريت، من شيطان مارد وعفريت. آذاها وغلبها وضيق صدرها، وضيق صدرها وخوفها، وضيق صدرها وخوفها، وضيق صدرها وخوفها، وضيق صدرها وخوفها، وضيق صدرها وخوفها، وأقض مضجعها وأزعجها. أليك به يا ربنا. خوفها ووسوس لها، خوفها وأقلقها ووسوس لها، خوفها وأقلقها ووسوس لها. أليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به وبمن أرسله، عليك يا ربنا به وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن أرسله. بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر، بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر، بسم الله يرقيك من هذا الظالم في الجسد ومن حول الجسد، ومن حول الجسد يؤذيك بعقده، يؤذيك بعقده، يؤذيك بأثره، يؤذيك بسحره، يؤذيك بحسده، يؤذيك بظلمه، يؤذيك بعقده، يؤذيك بأسحار على الخيوط والحبال، على الخيوط والحبال، على الخيوط والحبال. اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا مأكولا ومشروبا، اطل يا ربنا سحرا أكلته وشربته. نسألك يا ربنا في هذه الساعة، في ساعة إجابة من يوم الجمعة، فاللهم استجب يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا مأكولا ومشروبا، اطل يا ربنا سحرا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا، أطل يا ربنا سحرا مدفونا ومغروزا ومغروسا، أطل يا ربنا سحرا على المسامير والإبر وعلى الخرز والورق يا ربنا، وعلى الخيوط والشعر يا ربنا، وفي السباح وفي الحبال. اللهم أطل يا ربنا سحرا، اللهم أطل يا ربنا سحرا، اللهم أطل يا ربنا سحرا، اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا في الجسد وخارج الجسد، على القتل، على القتل، على الهلاك والدمار، على الهلاك والدمار، وعلى ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا في الجسد وخارج الجسد، سحرا في الجسد وخارج الجسد. اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا. اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا السحر الاسود والاحمر، اطل يا ربنا السحر الاسود والاحمر، اطل يا ربنا السحر الاسود والاحمر، اطل يا ربنا السحر الابيض، الابيض، الابيض والازرق، اطل يا ربنا سحرا على اسمها واسم امها، اطل يا ربنا سحرا على صفاتها، اطل يا ربنا سحرا ادخل في احشاء، أطل يا ربنا سحرا مساته، أطل يا ربنا سحرا لمساته، أطل يا ربنا سحرا ادهنت به، أطل يا ربنا سحرا تطيبت به، أطل يا ربنا سحرا مشت عليه، أطل يا ربنا سحرا أكلته وشربته، أطل يا ربنا سحرا عظيما وضع على رأسها وعلى جسدها، أطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد، في ورقة، في ورقة، وفي خيوط وشعر وسبح وعظام. أطل يا ربنا سحرا في ميته، أطل يا ربنا سحرا في ميته، أطل يا ربنا سحرا في القبور، في القبور، في القبور، وفي البحور، وفي البحور، وفي البحور، وفي الصحاري، وفي القفار. أطل يا ربنا سحرا، سحرا على الجبال، على الجبال، على الجبال، وبين الصخور عليها وتحتها. أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما على الجبال، على الجبال، وفي الأودية، وفي الشعاب. اطل يا ربنا كل سحر، وعليك يا ربنا بشيطان، وعليك يا ربنا بشيطان مارد وعفريت. بسم الله يرقيك من الأسحار كلها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل، وما يعظم وما يكبر. اللهم اطل يا ربنا كل سحر مما كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان. اللهم اطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا، اطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا، حسدا شديدا وعيونا، حسدا شديدا وعيونا. اللهم اطل يا ربنا حسدا شديدا وآثار العيون، وآثار العيون، وآثار العيون، وآثار العيون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اقض يا ربنا ترى عين عين عين جرت في عروقها وأثرت على عظامها وفي جسدها، جرت من أعلاها لأسفلها ومن أسفلها لأعلاها، اقض أثرها وحل عقدها وفك مرابطها وأخرج شيطانها. بسم الله بسم الله بسم الله يطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا هي ومرضانا أجمعين ومرضى المسلمين من الأسحار كلها والأحساب يا ربنا والعيون يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ومن آثار عظيمة قوية على سرطان على سرطان على سرطان في الجسد في الأطراف وفي الأحشاء وفي الأثداء وفي الدم والعظم والمفصل وفي الرأس وفي مراكز الإحساس. اللهم اطل يا ربنا اثرا قويا عظيما. فالله خير حافظا والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. والله خير حافظا والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله خير حافظا. يا ربنا أمسك بحفظك يا ربنا من شيطان مارد وعفريت من شيطان مارد وعفريت ومن عيون عيون عيون عيون عيون عيون ومن عيون وأحساد ومن عيون وأحساد ومن عيون وأحساد أثرت على الأرواح والأجساد. بسم الله بسم الله أرقي قيامة الله. بسم الله أرقيك من شيطان مارد وعفريت من شيطان مارد وعفريت من شيطان مارد وعفريت. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا أمتك يا ربنا من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر من عفريت ومارد من عفريت ومارد. احفظها يا ربنا من شر كل ذي شر من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها. احفظ يا ربنا الرأس والعقل والمخ والمخيخ. احفظ يا ربنا المخ والمخيخ ومراكز الاحساس والعصب. احفظ يا ربنا شعرها يا ربنا وجلدها. احفظ يا ربنا وجهها. احفظ يا ربنا سمعها وبصرها ونطقها. احفظ عقلها وإدراكها واستيعابها وذاكرتها. احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا نحرها ورقبتها. احفظ يا ربنا نحرها نحرها نحرها وقفها وقفها. احفظ يا ربنا رقبتها. احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا عظامها عظامها عظامها وضلوعها وضلوعها قلبها وصدرها والرئتين والرئتين والرئتين والرئتين. احفظ يا ربنا الرئتين الرئتين الرئتين الرئتين الرئتين. احفظ يا ربنا الرئتين الرئتين الرئتين الرئتين الرئتين. احفظ يا ربنا الرئتين الرئتين الرئتين الرئتين الرئتين. واشف صدور قوم مؤمنين. احفظ يا ربنا الرئتين الرئتين الرئتين الرئتين. احفظ يا ربنا الرئتين الرئتين الرئتين من شيطان مارد وعفريت. احفظ يا ربنا الرئتين الرئتين الرئتين الرئتين الرئتين من شيطان مارد وعفريت وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد. احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا الرئتين القلب والرئتين القلب والرئتين. اللهم شفاءً يا ربنا للقلب والرئتين والرئتين والرئتين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد. احفظ يا ربنا قلبها وصدرها قلبها وصدرها قلبها وصدرها. احفظ يا ربنا الرئتين الرئتين الرئتين الرئتين الرئتين الرئتين الرئتين. احفظ يا ربنا الأحشاء الأحشاء الأحشاء الأحشاء المعدة والبنكرياس والكبد والطحال يا ربنا والمرارة يا ربنا والاثني عشر والقولون احفظ يا ربنا الأمعاء احفظ يا ربنا الكليتين والحالبين والمثانة والمبيضين يا ربنا والمهبل احفظ يا ربنا الرحم احفظ يا ربنا جلدها احفظ يا ربنا عظامها يديها ورجليها وظهرها وعضلاتها يا ربنا العمود الفقري والحبل الشوكي احفظها يا ربنا بحفظك احفظها يا ربنا من شيطان مارد من شيطان مارد فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين بسم الله يرقيك من شيطان مارد من شيطان مارد من شيطان مارد وعفريت عفريت من شيطان مارد وعفريت تبع العيون تبع العيون على الصدر على الصدر على الصدر على الصدر على الصدر وفي الأحشاء وفي الأحشاء بسم الله يرقيك من مارد وعفريت بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من خبيث من خبيث ظالم في الجسد في الجسد بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان الرجيم من كل شيطان الرجيم احفظها من شيطان الرجيم احفظها يا ربنا من شيطان من شيطان عفريت ومارد عفريت ومارد عفريت ومارد عفريت ومارد عفريت ومارد احفظها من شيطان مارد احفظها من شيطان مارد وعفريت مارد وعفريت مارد وعفريت مارد وعفريت احفظها يا ربنا من شره وضره ومكره وكيده وغلبته احفظها يا ربنا نسألك يا ربنا تحفظها بحفظك يا ربنا احفظها يا ربنا بحفظك يا ربنا احفظها يا ربنا احفظها يا ربنا احفظها يا ربنا احفظها واهلها اجمعين احفظها يا ربنا واهلها اجمعين والمسلمين اجمعين يا رب العالمين بسم الله بسم الله بسم الله وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان احفظ يا ربنا قلبها وصدرها والرئتين والرئتين والرئتين والرئتين والرئتين والرئتين والرئتين والرئتين والرئتين والرئتين احفظ يا ربنا احفظها يا ربنا من الاختناق يا ربنا احفظها يا ربنا احفظها يا ربنا احفظها يا ربنا من ظالم ومن خبثه ومن خبثه ومن عقده يا ربنا ومن عقده المفسدة من عقده السرطانية في جسدها داخلة داخلة داخلة داخلة داخل الجسد داخل الجسد أعلاه وأسفله يمينه ويساره شقها الأيمن وشقها الأيسر يا ربنا يا ربنا تحت الضلوع وفي الضلوع وعلى القلب والصدر وفي الأحشاء وفي العضلات في الظهر وفي الرأس وفي الرأس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من أثري بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت حل واستقر حل واستقر حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من مارد وعفريت من مارد مارد مارد مارد من مارد وعفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت ساكن ساكن ساكن ساكن ساكن ساكن حل واستقر في الجسد حل واستقر في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس ويفسد الجسد من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس بأوامره بعقده عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها وغلبها وأفسد بعض أجزاء جسدها عليك به عليك به عليك به عليك به كان سببا لبث بعض أعضائها اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم الآن يا ربنا يقتل شر قتله يكون عبرة وآية اللهم اقتله شر قتله اللهم اقتله شر قتله اللهم إن لم يخرج يا ربنا فاللهم اقتله في هذه الساعة فإنه قد آذاها لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله قاتلهم الله وأنا يؤفكون قاتلهم الله وأنا يؤفكون قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ظلموا ظلموا يا الله يا الله يا الله يا الله من للمظلومة إلا أنت يا رب العالمين اللهم إنا ندعوك يا ربنا لها وللمسلمين أجمعين بالشفاء والعافية يا ربنا ورد الظلم على الظالم ورد الحسد على الحاسد ورد العين على العائن ورد السحر على الساحر اللهم رد الظلم على الظالم اللهم رد المرض على من أرسله اللهم رد شياطين العيون على من أرسلوها اللهم عليك بهم ظالمين عليك بهم ظالمين عليك بهم ظالمين مجرمين حافظين حافظين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نجي أمتك يا ربنا ونجينا أجمعين من القوم الظالمين يا رب العالمين بسم الله وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد. احفظها يا ربنا من شيطان مارد وعفريت. اكفها يا ربنا من شيطان مارد وعفريت. بسم الله بسم الله. ارقي الرأس وسائر الجسد. ارقي الرأس وسائر الجسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي الرأس وسائر الجسد. بسم الله بسم الله. ارقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس وسائر الجسد. بسم الله بسم الله بسم الله. ارقيك بسم الله. ارقيك يا أمة الله بالشيطان المارد وعفريت. بالشيطان شيطان شيطان شيطان المارد وعفريت. واحفظ من كل شيطان واحفظ من كل شيطان المارد حذرها من كل شيطان رجيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج عدو الله من ولية الله. اخرج عدو الله من ولية الله. اخرج عدو الله من ولية الله. اخرج عدو الله من ولية الله. بسم الله. اخرج عدو الله من ولية الله. اخرج عدو الله من ولية الله. اخرج يا امر الله. اخرج يا امر الله يا ظالم. اخرج اخرج واخرج مخرج صدقة. اخرج يا ظالم. اخرج بامر الله وقوة الله. اخرج بامر الله وقوة الله. اخرج بامر الله وقوة الله وقدرة الله وقدرة الله وقدرة الله. فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا فنعم القادرون. ان الله قادر. ان الله على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا عليك به. اللهم عليك به. اللهم عليك به يا ربنا. اللهم عليك به. اللهم عليك به. اللهم يسر خروجه. اللهم يسر خروجه. اللهم يسر خروجه. اللهم يسر خروجه. اللهم يسر خروجه. اللهم يسر خروجه. اللهم يسر خروجه. اللهم اللهم يسر خروجه. اللهم يسر خروجه. اللهم يسر خروجه. اللهم يسر خروجه. اللهم يسر خروجه. اللهم يسر خروجه. اخرجه يا ربنا من مخارجه. اللهم اخرجه من مخارجه. اللهم اخرجه من مخارجه. اللهم اخرجه من مخارجه. بسم الله بسم الله. اللهم اخرجه من مخارجه. اللهم اخرجه من مخارجه. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت. أليس به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى عليها. اللهم اخرجه من جسدها. بسم الله. اخرج عدو الله من ولية الله. اخرج عدو الله من ولية الله. واخرجني مخرج صدقه. اللهم اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا مع فمها. اخرجه يا ربنا من اسفلها. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا من اطرافها. اخرجه يا ربنا مع عرقها. اخرج عبد الله من ولية الله. اللهم اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا عند يقظتها ومنامها. اللهم اخرج يا ربنا البلاء والاعداء. اخرجه يا ربنا واخرج عقاده. اخرجه يا ربنا واخرج اثاره. اخرجه يا ربنا واخرج عقاده. اخرجه يا ربنا واخرج عقاده. اخرج يا ربنا عقده السرطانيه. اخرج يا ربنا عقده السرطانيه. اخرج يا ربنا عقده السرطانيه. اخرج يا ربنا عقده السرطانيه الفاسده المفسده. الفاسده المفسده المعسره للجسد. اللهم اخرجه يا ربنا واخرج عقده. اللهم اخرجه يا ربنا واخرج عقده. بسم الله بسم الله. ارقيك من شيطان مارد وعفريت. بسم الله. ارقيك من شيطان مارد. من شيطان مارد وعفريت. من شيطان مارد وعفريت. من شيطان مارد وعفريت. بسم الله. ارقيك من شره وضره ومكره وكيده وغلبته عليك. بسم الله. اللهم عليك يا ربنا من سكن جسدها. اللهم عليك بالعفريت والمارد. اللهم عليك بالعفريت والمارد. سكن جسدها. سكن جسدها ويفسد في جسدها كل يوم ويفسد في جسدها كل حين. اللهم عليك به يا ربنا. غلت أيديهم غلت. كفوا أيديكم. كفوا أيديكم. كفوا أيديكم. غلت أيديهم. غلت أيديهم. غلت أيديهم. قاتلهم الله أن لا يفكون. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انصرنا يا ربنا على القوم الظالمين. انصرها يا ربنا على من سكن جسدها ويفسد ويفسد ويفسد أعضاءها. اللهم عليك به يا ربنا. ظلمها وقهرها وغلبها. بسم الله. اجعل لها يا ربنا في هذه الساعة عفوا وعافية يا مولانا. اجعل لها في هذه الساعة يا ربنا عفوا وعافية. عفوا وعافية. عفوا وعافية. اجعل لها يا ربنا في هذه الساعة عفوا وعافية. عفوا وعافية. اجعل لها يا ربنا في هذه الساعة عفوا وعافية. عفوا وعافية. عفوا وعافية. اجعل لها يا ربنا في هذه الساعة عفوا وعافية. عفوا وعافية. عفوا وعافية. اجعل لها يا ربنا في هذه الساعة عفوا وعافية. عفوا وعافية. عفوا وعافية. عفوا وعافية. اجعل لها يا ربنا في هذه الساعة عفوا وعافية. عفوا وعافية. عفوا وعافية. بسم الله. بسم الله. يرقيك من شيطان مارد وعفريت. بسم الله. يرقيك من شيطان. من شيطان مارد. مارد وعفريت. مارد وعفريت. مارد وعفريت. مارد وعفريت. مارد وعفريت. سكن الرأس. سكن الرأس. سكن الرأس. سكن الرأس وسائر الجسد. أفسد. أفسد الجسد. أفسد الجسد. أفسد بعض أعضاء الجسد. عليك به يا ربنا. نسألك في هذه الساعة أن تخرجه يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم يسر خروجه يا ربنا، اللهم ان لم يخرج فعليك به يا ربنا، فاقتله شر قتله، اقتله ومن معه يا ربنا، ومن ارسله يا ربنا، ومن يساعده يا ربنا، اللهم اقتله واقتل يا ربنا نفسا، نفسا تساعده، نفسا تساعده، نفسا تؤازره، اقتل يا ربنا من معه يساعده، من معه يؤازره، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. بسم الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقيك من سحر وساحر، ومن حسد وحاسد، ومن عقد وعاقد، ومن عين وعائن، بسم الله يرقيك من شيطان عفريت ومارد، بسم الله يرقيك من ظالم، من ظلم وظالم، بسم الله يرقيك يا أختي، والله يقيك، والله يكفيك، بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك يا أمة الله، والله يعافيك يا أمة الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، اللهم إنا ندعوك يا ربنا ونتوسل إليك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا مولانا، وبأعمال صالحة قبلتها منا إلا شفيتها وعافيتها ورفعت بلاءها وضرها ومرضانا أجمعين ومرضى المسلمين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، بسم الله يرقيك من شيطان، من شيطان مارد وعفريت، من شيطان مارد مارد وعفريت في الجسد وخارج الجسد، بسم الله يرقيك من شره وضره ومكره، بسم الله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، عليك يا ربنا بي، عليك يا ربنا بالظالم في جسدها، عليك يا ربنا بالظالم، بالظالم في جسدها ظلمها وقهرها وغلبها يا ربنا، عليك به ومن أرسله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك من تلك العين، من تلك العين الحارة، من تلك العين الحاسدة، من تلك العين المقعدة، من تلك العين، بسم الله يرقيك من شرها، بسم الله يرقيك من شرها وضرها، بسم الله يرقيك من غلبتها، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك من عين قاطعة كافرة، بسم الله يرقيك من عين ممزقة، بسم الله يرقيك من عين مشتتة، بسم الله يرقيك من عين مشقية، بسم الله أرقيك من شرها وضرها، بسم الله، بسم الله، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم عافنا يا ربنا من العيون، من العيون، من العيون، من العيون وشياطينها وشياطينها، ومن الأنفس مرسولة علينا، ومن الأنفس، من الأنفس، من الأنفس مرسوله بظلم عظيم، مرسوله بظلم عظيم، مرسوله بظلم عظيم، مرسوله بسحر عظيم، مرسوله بحسد، بحسد، بحسد شديد، فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين.

ووصبها بسم الله، اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها. اللهم أني أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا تحصنها وأهلها بحفظك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم كن لها وليا ونصيرا وظهيرا ومعيرا ولا تكن عليها، وانصر لها ولا تنصر عليها، انصر لها ولا تنصر عليها يا رب العالمين بسم الله. اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك أن تشفيها يا ربنا، اللهم شفاء من السرطان، اللهم شفاء من عقد سرطان، اللهم شفاء من عيون، اللهم شفاء من عيون، اللهم شفاء من العيون، اللهم شفاء من العيون، اللهم شفاء من الحسد، اللهم شفاء من الحسد، اللهم شفاء من الأسعار الصامتة الخفية المخفية، اللهم شفاء يا ربنا لها يا ربنا ولأهلها أجمعين يا مولانا. كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اخلع عنها يا ربنا وعن كل مبتلى يا ربنا لباس المرض والهوان والسحر والعين والحسد يا ربنا والشيطان، وألبسها يا ربنا وألبسنا أجمعين لباس التقوى والعافية يا رب العالمين. اللهم من يسألك في هذه الساعة المباركة المبروكة يا ربنا بركة هذه الرقية لها يا ربنا ولأهلها والمسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك يا ربنا من البر والتقوى، اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا لا علينا وشفاء لنا ورحمة، وآفنا به يا ربنا وانصرنا به وارزقنا به واحفظنا به وارفعنا به واشفنا به واحمنا به واكفنا به واعصمنا به، واجعله لنا لا علينا يا رب العالمين. ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، ولا ظهيرا ولا معينا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا ربنا يا ربنا، واحفظنا اجمعين بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحت ارجلنا. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.